بسم الله الرحمن الرحيم. صناعة الترفيه، ترفيه بالفنون، الترفيه بالجنس والإباحية، الترفيه بمشاهدة القنوات الإباحية وهكذا المقاهي النسائية، الترفيه بالأغاني والصوتيات، الترفيه بتربية الطيور، بل حتى الأفاعي والعقارب، يعني هواية تربية عقارب، تربية أفاعي، تربية الحرباء، الخنازير، الفيران، ترفيه. مقاهي تقدم شيشة، ترفيه، غرف مغلقة وسط القرية الترفيهية، ترفيه، أنوار خافتة وستلايت، ترفيه. ما ظنكم برجل وامرأة ودش ورابعهم الشيطان؟ مآسي عظيمة قد حصلت، ترفيه، مقاهي الانترنت، ترفيه، كافي شوب، ترفيه، الترفيه بالتفسير لدينا، ترفيه، المدن الترفيهية، ترفيه، الشاليهات البحرية، ماذا يوجد؟ ترفيه، ترفيه، كارثة كبيرة جدا. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. ينفق السياح العرب أكثر من 25 مليار دولار، مليار دولار سنويا في الغرب في مراشد الترفيه. رواتب العاملين في قطاع الترفيه تزيد على 40 بليون دولار سنويا. إسرار 40% من الذين يلعبونها فوق 36 سنة، 40% فوق 36 سنة. حقائق التنصير دخل فيه، الصلبان دخلت فيه، صور النساء الفاضحة دخلت فيه، دخلت العقائد الفاسدة فيه، قضية السحر والشعوذة فيه، قضية الميسر والقمار موجودة فيه. حقائق. أما الكرة وأنواع الكرة فإنه شيء عجيب جدا. واحد من اللاعبين في العالم يستلم راتبا مقداره 50 مليون دولار، 50 مليون دولار مرتب سنوي. يعني هذا طبيب أو باحث أو مخترع، مخترع ينفع البشرية، يستلم هذا المبلغ. حقائق. قال اليهود، اسمع، حقائق، سنشجع حب الترف المطلق، اسمع اسمع، إنها رحلة شقاء وضياع أموال وضياع أعمار. تسجيلات الهجرة الإسلامية بالخبر تصحبكم مع صناعة الترفيه لفضيلة الشيخ محمد المنجد. قضايا اللهو والترفيه صارت عند كثير من الناس شيئا ثابتا في حياتهم، له برامجه المنتظمة وأوقاته المحددة، حتى صاروا يرون أنه لا استغناء عنه. قضية اللهو والترفيه نتيجة في الغالب للفراغ الموجود في حياة الأفراد، وهو من أهم العوامل الممارسة التي تؤدي إلى صور من ممارسة أنواع الضياع والتسيب. انحطاط في الأخلاق، عالم المخدرات، ألعاب الميسر، صور الفساد والانحلال. إن مشكلة فراغ الوقت ظاهرة أوجدتها الحياة المعاصرة أكثر من ذي قبل، وكان للتقدم العلمي والصناعي مزيد من المساهمة في إيجاد أوقات الفراغ. حول الإنسان إلى آلة، بل قتل إنسانيته ولم يشبع رغبات نفسه وقلبه وعقله، وبات كثير من الناس لا يعرفون كيف يصرفون أوقاتهم، فتذهب عند الكثيرين في المخدرات والجريمة والانحراف، ثم يقولون إنها ضريبة الحضارة. كلا، إنها جريمة الجاهلية. هذا الفراغ الذي لم يوظف في النافع ولم يستثمر في وجوه الإنتاج التي تعود بالخير على الفرد والمجتمع، لقد أوجد هذا الفراغ أوجد بيئة كبيرة للمحرمات وانتشار الرذيلة والفساد. ونشأ عندهم، أي في الغرب، علم يعرف بعلم اجتماع الفراغ بعد الحرب العالمية الثانية، وهو من فروع علم الاجتماع العام، يعتني بالأنشطة الترويحية والترفيهية التي تنمي الشخص بزعمهم وتزيد الطاقة الإنتاجية، وهذا كلام فيه حق وباطل. لقد أشارت بعض الدراسات إلى زيادة وقت الفراغ في حياة الأفراد، ومن أسباب ذلك التقدم العلمي الذي شهده العالم اليوم. حلت الآلة محل الإنسان في كثير من الأعمال، وعملت في ثوان ما لم يكن يستطيع الإنسان عمله إلا في ساعات أو أيام. وهذه الإحصائيات تقول بأنه في عام 1875 ميلادي كانت نسبة وقت الفراغ في حياة الإنسان 7.8%، وأما نسبة وقت العمل الإنتاجي في حياته 26%. في عام 1950 صارت نسبة وقت الفراغ في حياة الإنسان 20.7%، ونسبة وقت العمل الإنتاجي في حياته 15%. وفي عام 2000 صارت نسبة أوقات الفراغ في حياة الإنسان العادي 27%، ونسبة أوقات العمل الإنتاجي فيه تقريبا 8%. إذن تزداد أوقات الفراغ وتقل الإنتاجية. وفي إحصائيات جاءت لهؤلاء الغربيين أن ساعات الفراغ الأسبوعية في حياة العمال زادت 4 ساعات ما بين عام 1965 إلى 1975. وفي دراسة أجريت على 4 دول عربية، الإمارات وتونس والسودان وموريتانيا، وجد أن وقت الفراغ للشباب في أيام الدراسة من 3 إلى 4 ساعات يوميا، وفي الإجازات 9 ساعات يوميا. وعندنا هنا بالاستبانات التي وزعت على عدد من الشباب كانت النتيجة قريبة. في أيام الدراسة معدل ساعات الفراغ لدى الذكور 4 ساعات يوميا، ولدى الإناث 3 ساعات يوميا تقريبا. في أيام الإجازات تكون عدد ساعات الفراغ يوميا لدى الذكور ما بين 5 إلى 8 ساعات، ولدى الإناث ما بين 5 إلى 10 ساعات. قضية وقت الفراغ، هل يوجد لدينا فراغ؟ هل في الشريعة شيء اسمه فراغ؟ هل في حياة الإنسان المسلم شيء يسمى فراغ؟ أم أن هذا الفراغ نتج من فراغ الروح، فراغ وخواء القلب وخواء العقل والنفس؟ إن الإنسان المسلم مطالب في حياته أن تكون لله تعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه العبادة بمفهومها الواسع والشامل كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال. المسلم مطالب بإعمار وقته كله في طاعة الله، ولذلك فإن الأعمال حتى الأعمال المباحة ينويها بنية صالحة تصبح عبادات، كما لو نوى بنومه وطعامه التقوي على عبادة الله. وحتى معاشرة الزوجة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. قال النووي رحمه الله معلقا: وفي هذا دليل على أن المباحات تصير طاعات بالنيات الصادقات، فالجماع يكون عبادة إذا نوى به قضاء حق الزوجة ومعاشرتها بالمعروف الذي أمر الله تعالى به، أو طلب ولد صالح، أو إعفاف نفسه، أو إعفاف الزوجة ومنعهما جميعا من النظر إلى الحرام، أو الفكر فيه، أو الهم به، أو غير ذلك من المقاصد الصالحة. ولما التقى معاذ بن جبل رضي الله عنه مع أبي موسى رضي الله عنه تذاكر قيام الليل، فقال معاذ: أما أنا فأنام وأقوم، فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. قال ابن حجر رحمه الله: معناه أنه يطلب الثواب في الراحة كما يطلبه في التعب، لأن الراحة إذا قصد بها الإعانة على العبادة حصلت الثواب. ومعناه أيضا: إني أنام بنية القوة وإجماع النفس للعبادة وتنشيطها للطاعة، أو إجمام النفس للعبادة، فأرجو في ذلك الأجر كما أرجو في قومتي أي في صلواتي. قال ابن القيم رحمه الله: وعمارة الوقت الاشتغال في جميع آنائه بما يقرب من الله أو يعين على ذلك من مأكل أو مشرب أو منكح أو منام أو راحة، فإنه متى أخذها بنية القوة على ما يحبه الله وتجنب ما يسخطه كانت من عمارة الوقت، وإن كانت له فيها أتم لذة. فلا تحسب عمارة الوقت بهجر اللذات والطيبات، لا تحسب عمارة الوقت بهجر اللذات والطيبات. فجميع أوقات المسلم هي عبارة عن انتقال من عبادة إلى عبادة ومن طاعة إلى أخرى. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. قال قتادة: هذه حالاتك كلها يا ابن آدم، اذكر الله وأنت قائم، فإن لم تستطع فاذكره جالسا، فإن لم تستطع فاذكره وأنت على جنبك يسر من الله وتخفيف. فأوقات المؤمن إذن أيها الإخوة كلها معمورة بطاعة الله وتقواه. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال الله لنبي صلى الله عليه وسلم: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. إذا فرغت، فرغت من ماذا؟ قال ابن كثير رحمه الله: إذا فرغت من أمور الدنيا وأشغالها وقطعت علائقها فانصب في العبادة وقم إليها نشيطا فارغ البال. إذا فرغت من صلاتك فانصب إلى الدعاء. إذا فرغت من الصلاة فانصب إلى الذكر. إذا فرغت من الجهاد فانصب للعبادة. وهكذا وهكذا أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالاشتغال بمصلحة آخرته ودنياه. إذا فرغت من كل ما كنت مشتغلا به فانصب لعبادة الله تعالى. المسلم لا يعرف الكسل ولا الإهمال ولا يؤثر الراحة والدعاء على رضوان الله، يجتهد في طاعته في كل وقت وحين. أوقاته مليئة بالمهمات، ينتقل من طاعة إلى طاعة، من عبادات لسان إلى عبادات ذكر لليد والجوارح كالرجل والسمع والبصر. وهكذا البدن والعقل الفكر يتفكرون في خلق السماوات والأرض. مر شريح القاضي على قوم يلعبون، قال: ما لي أراكم تلعبون؟ قالوا: فرغنا، كان عندنا شغل فرغنا. قال: ما بهذا أمر الفارغ، بل أمر باستثمار الفراغ في طاعة الله تعالى. المسلم مشغول دائما بما يعمر دنياه وآخرته، وعنده العمل الآخرة أسبق والجهد فيه أكبر. وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة، هذا أولا، ولا تنس نصيبك من الدنيا، هذا ثانيا. وقال في الآخرة: اسعوا، وقال في الدنيا: امشوا في مناكبها. هذا دليل على المسارعة إلى عمل الآخرة أكثر. قال عمر رضي الله عنه: إني لأكره أن أرى أحدكم تبهللا، لا في عمل دنيا ولا في عمل آخرة. تبهللا يعني فارغا. مشكلة الفراغ أيها الإخوة في وقتنا مشكلة كبيرة جدا، وقع الشباب بسببها في المخدرات، في الفواحش، في الأسفار المحرمة، في الاجتماعات، وموضوع الشللية القاتلة، القاتلة للوقت، القاتلة للجهد، القاتلة للإنتاج. الغبن خسارة في البيع، مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الغبن فوات الربح، أن تذهب السلع على الإنسان بشيء أقل مما تستحقه وتساويه. وهكذا يذهب الوقت عليهم، يذهب هدرا، يذهب بلا فائدة. إن صاحبه مغبون خاسر يوم القيامة، يوم التغابن. قال تعالى: يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. يظهر فيه الغبن والخسران. الكافر خسر بترك الإيمان بالله، والمؤمن المسلم تظهر خسارته بالأوقات التي مرت عليه لم يذكر الله فيها. اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. وهكذا في الحديث الحسن: اعمل ما ينفعك في هذه الأشياء، في الحياة، الصحة، الفراغ، الشباب، الغنى، قبل أن تأتي أشياء تمنع: من شغل، من مرض، من فقر، من هرم. وهكذا هذه الخمسة لا يعرف قدرها إلا بعد زوالها، وزوال الأولى منها وهي حياة، بالموت لا يمكن استدراك شيء بعده. قال الحسن البصري: يا ابن آدم، إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك. دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني. وقال الشاعر: إلا أن نفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى جزء من العمر. وقت الإنسان عزيز، نعمة سيسأل عنها يوم القيامة، إذن يجب المحافظة عليه. كذلك المال الذي يؤتاه يجب المحافظة عليه. فما بالكم أيها الإخوة إذا علمنا الثاني مما ينفق من الأشياء العجيبة التي تنفق في الترويح والتسلية عند الناس اليوم. في عام 2001 أنفق على الألعاب بالكمبيوتر في مبيعات الألعاب في أمريكا فقط 6 بليون دولار فاصلة 35، بارتفاع 8% عن عام 2000. وبيع من أجهزة الألعاب فقط 225 مليون جهاز. والعجب العجب، لقد وجد أن الألعاب لم تعد للأطفال، إنها للمراهقة المتأخرة، بل مراهقة ما بعد 40. لقد وجهت في اجتماعات التجارية هناك النصائح للمستثمرين ورجال الأعمال بأن ألعاب الكمبيوتر والفيديو ليست للأطفال، وإنما لكل الناس، هذه هي الحقيقة. 40% من الذين يلعبونها فوق 36 سنة، 40% فوق 36 سنة، 26% في الفئة العمرية بين 18 و 35 سنة، و 34% أقل من 18 سنة. هؤلاء الذين يشترون الألعاب إناثهم أكثر من ذكورهم. أما بالنسبة للعب والممارسة فيه فإن الذكور أكثر من الإناث. اسمع هذه الإحصائية العجيبة، الذين لعبوا في حياتهم 5 سنوات فأقل، مجموع فترة اللعب 5 سنوات فأقل 44%، الذين ذهب من عمرهم من 6 سنوات إلى 10 سنوات ذهبت كلها في الألعاب 26%، من 11 سنة إلى 15 سنة الذين ذهب من أعمارهم من 11 سنة إلى 15 سنة في اللعب 13%، اللي ذهب من عمره أكثر من 16 سنة في اللعب 17%. هذه الإحصاءات شاهدة على ما نقوله من هذا الهوس الغربي بالألعاب الذي يتبعه أبناء الشرق اليوم ويقلد فيه شبابنا الكفار فيما يفعلونه. 16 بليون دولار استئجار أفلام وشرائط فيديو، 8 بليون تذاكر سينما، 4.6 بليون مبيعات أقراص دي في دي، 6 بليون استئجار ومبيعات الدي في دي الأقراص الممغنطة، 25 مليون مبيعات محركات أقراص دي في دي، 96 مليون مبيعات بي سي آر بلاير، هذه الأجهزة التي تستعمل في الألعاب، وكذلك 6 بليون دولار ونصف ألعاب الفيديو، مبيعات ألعاب الفيديو 11 بليون لأقراص الممغنطة المدمجة الموسيقية، مبيعات الأقراص الموسيقية الممغنطة المدمجة. وهكذا يستمر الإنفاق في هذا الشيء العجيب. عندما نسمع هذه الأرقام المهولة عن هذه الأشياء المضيعة للأوقات، لتعلموا بعد ذلك كم يذهب من الأعمار وكم يذهب من الأموال، مصداقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، واغتنم 5 قبل 5، حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. هذه إذن قضية الترفيه والألعاب الموجودة في العالم اليوم، إنها رحلة شقاء وضياع أموال وضياع أعمار عندما لم تضبط بالميزان الشرعي. انفتح الباب على مصراعين، صارت القضية تدخل بلا رقيب ولا حارس، وتهجم بلا إنذار، وتقتطع من أوقات وأعمار شبابنا نساء ورجالا، بل حتى الكبار والصغار ما تقتطع. فصارت الأمة متخلفة، لا هي في الدنيا قد عملت ما ينبغي، ولا في أمور الدين بطبيعة الحال. إن مسألة الترويح وسط بين طرفين من الناحية الشرعية. قال الأبي رحمه الله: سنة الله تعالى في عالم الإنسان أن جعله متوسطا بين عالم الملائكة وعالم الشياطين، فمكن الملائكة في الخير بحيث يفعلون ما يؤمرون ويسبحون الليل والنهار لا يفترون، ومكن الشياطين في الشر والإغواء بحيث لا يغفلون، وجعل عالم الإنسان متلونا فيه من هذا وهذا. لكن نحن ما هو الوسط لدينا؟ روى مسلم رحمه الله عن حنظلة الأسيدي قال: لقيني أبو بكر فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قال: قلت: نافق حنظلة. قال: سبحان الله، ما تقول؟ قلت: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي عين، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا. قال أبو بكر: فوالله إنا لنلقى مثل هذا. فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: نافق حنظلة يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قلت: يا رسول الله، نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد، يعني خالصناهم، والضيعات يعني الأشغال والحرص، نسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر هكذا طيلة الوقت لصافحتكم الملائكة، صرتم مثل الملائكة، صافحتكم الملائكة وظهرت لكم، لأنكم تساويتم معهم، صرتم طبعا آخر، لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ثلاث مرات. إذن لا يكون الرجل منافقا إذا كان في وقت على الحضور وفي وقت على الفتور، لكن أي فتور؟ انتبه، قال: ففي ساعة الحضور تؤدون حقوق ربكم، وفي ساعة الفتور تقضون حظوظ أنفسكم. فهذا إقرار من النبي عليه الصلاة والسلام لتقلبات النفس بين مجالات الجد وأنماط العبادة من جهة، وبين متطلبات النفس من مرح وانبساط من جهة أخرى. حنظلة يقول: عافسنا الأزواج والأولاد، خالصنا أزواجنا، خالصنا أولادنا، وذهبنا للحرفة، ذهبنا للصنعة، ذهبنا للزراعة، ذهبنا للعمل. إذن هذه المخالطة للزوجات والأولاد مهمة، هذه الملاعبة للزوجة والولد مهمة، هذا الذهاب للمصنع والمزرعة وهذا الذهاب للحرفة مهم، ولذلك ما أنكر عليه هذا. لكن المشكلة عندما تضيع الأوقات تبهللا، عندما تضيع الأوقات في السبهللة، لا في عمل الدنيا المفيد ولا في عمل الآخرة، حرق أعصاب، تضيع أموال، تدمير النفس، وهكذا ذهاب الأوقات ما في منفعة. ما هي المنفعة عندما يذهب كل هذا الوقت؟ ليس من الصحيح أن يقال للناس: أنتم 24 ساعة في المساجد، ترفعون أكفكم وألسنتكم في الأذكار دائما وأعينكم في المصاحف. النفس لها حدود، النفس تحتاج إلى ترفيه وترويح، لكن بالمباح، لكن بالقدر الصحيح. قال ابن مصلح، قال في الفنون، قال بعض المحققين يعني نفسه: ما أدري ما أقول في هؤلاء المتشدقين في شريعة بما لا يقتضيه شرع ولا عقل، يقبحون أكثر المباحات ويبجلون تاركها، حتى تارك التأهل والنكاح والعبرة في العقل والشرع، إعطاء العقل حقه من التدبر والتفكر والاستدلال والنظر والوقار والتمسك والإعداد للعواقب. وكان عليه السلام يلاعب الحسن والحسين ويداعبهما، وسابق عائشة ويداري زوجاته، إلى أن قال: والعاقل إذا خلى بزوجاته وإمائه ترك العقل في زاوية وداعب ومازح وهازل ليعطي الزوجة والنفس حقهما، وإن خلى بأطفاله خرج في صورة طفل. هو لا يقصد أن يصبح مجنونا، لكن يقصد الآن يترك الجد الذي كان عليه ويصبح في حالة تناسب حالة الزوجة وحالة الأطفال. يعني أنت إذا رأيت شخصا يمازح طفلة، لو كان عالما من كبار العلماء يجتمع عنده الألوف مثلا، إذا لعب طفلة كيف يكون مع الطفل؟ هكذا يجلس بسمت وجد وصمت وذكر ودروس وعلم، أم أنه يأتي مع الطفل بما يناسب الطفلة؟ لا شك الثاني. وهكذا المرأة تحتاج إلى انبساط، تحتاج إلى طرق ومزاح حتى تستمر الأمور، وإلا لا تتحمل. والمرأة تحتاج. الشريعة لماذا أباحت للمرأة ضرب الدف في الأعراس مثلا؟ الله يعلم ما يصلح النساء، يعلم أنه لا بد من شيء من اللهو لهذه المرأة، هكذا طبعهن، فأعطاهن فسحة بقدر. ليس هذه الموسيقى التي تصبح، وإنما ضرب دف بين النساء، غناء مباح بين النساء، وهكذا. لماذا؟ لماذا كان الترويح، موقف الإسلام من الترويح كان موقفا وسطا يراعي الغريزة ويراعي الحاجة النفسية؟ الإسلام لا ينظر إلى المسلم على أنه ملك يمشي على الأرض، بل إنه يعترف به مادة وروحا وعقلا وشهوة. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، لكنه ذكره فقال: ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. ولذلك لا تنغمس في الشهوة المحرمة أصلا، وابتعد عن أن تشغلك الشهوة المباحة عن طاعة الله. لا تصدك عن طاعة الله ولا عن ذكره. أيها الإخوة، لقد قالوا في فوائد اللعب والترويح ما قالوا، قالوا إنها سبيل لإراحة العضلات والأعصاب، لكن بعض الألعاب أصلا فيها إتعاب للعضلات والأعصاب، وقالوا إن اللجوء إلى اللعب لتفريغ الطاقة الجسمية والنفسية، لكن أحيانا الصغار يلعبون أكثر لأنه ليس أمامهم ما يفرغون فيه طاقتهم الجسمية والنفسية إلا اللعب. وبعضهم يقول القصد من اللعب إعداد الطفل للحياة المستقبلية، وهذا فيه صحة كبيرة. وقيل الإنسان يتجه إلى اللعب ليدفع عن نفسه الملل والضجر وضيق الصدر وما إلى ذلك، ضغط المكتب، ضغط العمل، ضغط الشركات، ضغط المدير في العمل وهكذا. مرة يقول ابن الجوزي ذي حمالان تحت جذع ثقيل وهما يتجاوبان بإنشاد الشعر وكلمات الاستراحة، وربما يلحنان هذا الشعر وهما يقولان، وأحدهما يصغي إلى ما يقوله الآخر ثم يعيده أو يجيبه بمثله وهكذا. فرأيت أنهما لو لم يفعلا هذا زادت المشقة عليهما وثقل الأمر، وكلما فعل هذا هان الأمر. فتأملت في السبب فإذا به تعليق فكر كل منهما بما يقوله الآخر، ويطرد به هذا الثقل المحمول فينقطع الطريق. فأخذت من هذا إشارة عجيبة، ورأيت أن الإنسان قد حمل من التكليف أمورا صعبة، ومن أثقل ما حمل مداراة نفسه وتكليفها الصبر عما تحب وعلى ما تكره. فرأيت الصواب قطع طريق الصبر بالتسلية والتلطف للنفس. الشريعة الإسلامية عاملت الإنسان على أساس مراعاة هذه الغرائز والحاجات الجسدية، لكن لننظر كيف كان الترفيه في المجتمع الإسلامي الأول. هل كان في ترفيه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة؟ هل كان هناك ألعاب؟ والألعاب كانت في أي مجال؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح لكنه لا يقول إلا حقا. قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا، قال إني لا أقول إلا حقا، رواه الترمذي وهو حديث صحيح. لقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم للحبشة أن يلعبوا في مسجده لعبة جهادية استعراضا عسكريا عن طريق الحراب، وأذن النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة أن تنظر وسترها برزائه ويتنظر إلى لعبهم. قال ابن حجر اللعب بالحراب ليس لعبا مجردا، بل فيه تدريب الشجعان على مواقع الحروب والاستعداد للعدو. قال المهلب المسجد موضوع لأمر جماعة المسلمين، فما كان من الأعمال يجمع منفعة الدين وأهله جاز فيه، وفي الحديث جواز النظر إلى اللهو المباح. إذن هذه اللعب بالحراب من قبل الحبشة الذين لعبوا بها لم تكن مجرد لهو تسلية فقط، فيها نوع من التدريب العسكري. وكذلك تقول عائشة رضي الله عنها خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وأنا جارية يعني صغيرة في السن، لم أحمل اللحم ولم أبدن، ولم أبدن أي أنها لم تصبح بدينة في ذلك الوقت. فقال للناس تقدموا فتقدموا، ثم قال لي تعالي حتى أسابقك، فسابقته فسبقته، فسكت عني حتى إذا حملت اللحم بعد سنوات وبدنت أو بدنت ونسيت خرجت معه في بعض أسفاره، فقال للناس تقدموا فتقدموا، ثم قال تعالي حتى أسابقك، فسابقته فسبقني، فجعل يضحك وهو يقول هذه بتلك. وسابق النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على الخيل المضمرة، وهكذا قال ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ورمى معهم. هذا الحديث الذي رواه سلمة بن أكوع. سلمة متخصص في رواية أحاديث الجهاد لاهتمامه به رضي الله عنه. مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر من أسلم ينتضلون يعني يترامون بالسهام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، أرموا وأنا باع بني فلان. فالآن هناك منافسة بين فريقين، انضم النبي عليه الصلاة والسلام إلى أحدهما فأمسك الفريق الآخر بأيديهم وتوقفوا ورفضوا أن يكملوا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لكم لا ترمون؟ قالوا كيف نرمي وأنت معهم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أرموا فأنا معكم كلكم. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على السباحة، كل شيء ليس من ذكر الله فهو لهو ولعب أو لغو أو سهو إلا أربع خصال: مشي الرجل بين الغرضين يعني رمي بالسهام، وتأديبه فرسه، وملاعبته أهله، وتعلم السباحة. صححه الألباني. هكذا إذن المجال لهذه الأمور فيها أجر، ملاعبة الأهل، تعلم السباحة، مشي الرجل للرماية، وتأديب الفرس وتدريب الفرس وتعويد الفرس. للأطفال في فسحة أكبر، للبنات العرائس الأرجوحة. عن عائشة قالت: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 سنين، فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث بن خزرج فوعكت. قال بعد ذلك: فأتتني أمي أم رومان وإني لفي أرجوحة ومعي صواحب لي، فصرخت بي فأتيت لا أدري ما تريد بي، فأخذت بيدي حتى أوقفتني على باب الدار، إلى آخر قصة في تجهيزها للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن كانت عائشة تلعب على أرجوحة مع بنات، ألعاب تناسب البنات. النبي عليه الصلاة والسلام كان يدرك هذه الحاجة الفطرية في نفس زوجته صغيرة السن. تقول عائشة: كنت ألعب بالبنات، ليس باربي وكاندي، هذه اللعب التي على هيئة الهيكل العام من القطن أو الصوف، ليست مفرعة بما يهات البحر التي تربي البنات على التعري، وإنما اللعب من العهن. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجته عندها ألعاب، وكان لي صواحب يلعبن معي، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل يتقمعن منه فيسربهن إليه، يتيح المجال لهن للدخول إلى عائشة فيلعبن معي. وهكذا كان الترفيه للأطفال بالأشياء المباحة، والبنات السماح باللعب للبنات، هذه التي فيها الهيكل العام، رأس ويدان ورجلان وجسم هيكل عام، ليس فيها التفاصيل الموجودة الآن، رموش وتغلق عينيها وتفتحهما وتمشي وتتكلم وإلى آخره. هذا الهيكل العام من اللعب مفيد لتنمية روح الأمومة عند البنات وروح الرعاية للأطفال عند البنات. هذه قضية مهمة في الشرع، ولذلك سمح لهن بهذا. مصلحة تعويدها على تربية الأطفال ومراعاة حاجة الطفل. قال ابن حجر: استدل بهذا الحديث على جواز اتخاذ صور البنات واللعب من أجل لعب البنات بهن، وخص ذلك من عموم النهي عن اتخاذ الصور، وإنما أجازوا بيع اللعب للبنات لتدريبهن من صغرهن على أمر بيوتهن وأولادهن. كان الألعاب تعطى للأولاد، ألعاب من العهن والصوف تعطى للأولاد، لكن ليست فقط لمجرد اللهو واللعب. عن الربيع بنت معوذ قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار: من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائما فليصم. قالت: فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن. لكن ما فائدة اللعبة؟ هل فقط يلعب الطفل؟ كان يصبر باللعب على العبادة، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار. وفي رواية مسلم: ونصنع لهم اللعبة من العهن، فإذا سألون الطعام أعطيناهم اللعبة تلهيهم حتى يتموا صومهم. وقد يرد بعض الناس إشكالا فيقول: ما معنى حديث كل ما يلهو به الرجل المسلم باطل إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته أهله فإنهن من الحق؟ لأن ظاهر الحديث هذا الذي رواه الترمذي أن غير باطل وإثم ولا يجوز. فأجاب العلماء: إن حديث كل ما يلهو به الرجل المسلم باطل إلا هذا، يعني ليس مراده أنه حرام، وإنما يريد أنه عار من الثواب، وأنه للدنيا محض لا تعلق له بالآخرة، إلا هذه الأربعة وما جرى مجراها: ملاعبة الزوجة، تأديب الفرس، تعلم السباحة، وكذلك الرماية. إذن هذه الأشياء لها تعلق بالآخرة، يعني في أجر لو الإنسان قام بها وعملها وفعلها. الأشياء الأخرى البعيدة عن هذه ممكن تكون مباحة لكن ليس فيها أجر، ليس فيها أجر. فقوله كل ما يلهو به الرجل المسلم يشتغل ويلعب باطل، يعني لا ثواب له. طبعا إذا صد عن ذكر الله يصير في عقاب، وإذا اشتمل على محرم كصليب وموسيقى وصور ذوات الأرواح، إذن هذه محرمات يأثم بها. وهكذا قال في هذه الأشياء رمي القوس وتأديب الفرس وملاعبة الأهل فإنهن من الحق، إذن يترتب عليها ثواب. هذا المقصود. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن الحديث: الباطل من الأعمال ما ليس فيه منفعة. لا، الباطل من الأعمال ما ليس فيه منفعة، فهذا يرخص فيه للنفوس التي لا تصبر على ما ينفع، مثل الأطفال الصغار. الأطفال الصغار ممكن تكون الأشياء التي يلعبون بها لا تنفع، لكن يشترط أن تكون لا تضر، هذه مهمة. فتجعل هذه الأشياء التي ليس فيها منفعة لهؤلاء الصغار. وقال أيضا: وكل لذة أعقبت ألما في الدار الآخرة أو منعت لذة الآخرة فهي محرمة، مثل لذات الكفار والفساق بعلوهم في الأرض وفسادهم، وذكر أمثلة من المحرمات الأخرى. وأما اللذة التي لا تعقب لذة في دار القرار ولا ألما، لا جنة ولا نار، لا تؤدي إلى سخط الرب ولا إلى مرضاته، ولا تمنع لذة دار القرار، فهذه لذة باطلة، إذ لا منفعة فيها ولا مضرة، وزمانها يسير، ليس لتمتع النفس بها قدر، وهي لا بد أن تشغل عما هو خير منها في الآخرة. فإذا لو هذه ما كانت حرام، يقول شيخ الإسلام لا بد أن تجاهد النفس في أن تترك هذه الأشياء التي هي ليس فيها ثواب ولا عقاب. المسلم يجب أن يرتقي بنفسه. وكل ما أعان على اللذة المقصودة من الجهاد والنكاح فهو حق. ولذلك الرماية، السباحة، بعض الشافعية قالوا إن مسابقات الغوص يجوز جعل الجوائز فيها لإعانتها في المعارك البحرية، مع أن الحديث لا سبق إلا في نصب أو خف أو حافر، مسابقات التي تعين على الجهاد. أضاف بعضهم مسابقة الغوص، وكان للغطاسين الغواصين المسلمين شأن عظيم في المعارك البحرية، يغوصون تحت سفن النصارى قبلها ويصعدون بعدها، يوصلون كتب صلاح الدين والمؤن أو يوصلون الذهب والرسائل والخطط العسكرية إلى عكا المحاصرة وإلى غيرها. إذن مسألة الألعاب التي ليس فيها مضرة في الآخرة ولا منفعة في الآخرة، هذه يطلق عليها في الشرع كلمة باطل لهذا السبب. ينبغي للمسلم أن يحاول التخلص من هذا البند أو هذه القضية، ويجعل لهوه فيه منفعة، كما إذا لها مع الزوجة ولاعب الزوجة ولها مع الأولاد ولاعب الأولاد. يعني أنت الآن ممكن تلعب لعبة كمبيوتر لنفسك وحدك، لكن ممكن تلعبها مع ولدك وتثير فيه أشياء وتداعبه بها وتتداخل معه نفسيا بها. إذن أنت ممكن أن تجعل الشيء الذي تقوم به في بعض الأحيان لا منفعة فيه، تجعل فيه منفعة في أحيان أخرى. موقف الشريعة من الترفيه والترويح واضح على ضوء ما تقدم، ونضيف إليه من أفعال الصحابة. قال علي رضي الله عنه: روحوا القلوب ساعة فإن إذا أكرهت عمية. قال أبو الدرداء: إني لأستجم لقلبي بشيء من اللهو ليكون أقوى لي على الحق. قال بكر بن عبد الله المزني عن الصحابة: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتبادحون بالبطيخ، فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال. رواه البخاري في الأدب المفرد. والتبادح الترامي بشيء رخو، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. جرت عادة الفقهاء والمحدثين في مجالس الحديث والعلم أنهم أحيانا يطعمونها بأشياء من النوادر والفكاهات وإنشاد الشعر والحكايات والقصص. لماذا؟ للترويح عن أنفسهم، للترويح عن الطلاب. كانوا إذا أخذوا في مجالس ابن عباس التفسير والحديث والفقه وكذا، قال هاتوا شيئا من الشعر وهكذا. قال العراقي: واستحسن الإنشاد في الأواخر بعد الحكايات مع النوادر. وعقد الخطيب في كتابه الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع بابا بعنوان: ختم المجالس بالحكايات ومستحسن النوادر والإنشادات. كانوا يسمونها الأبزار، يعني البهارات التوابل. كنا عند حماد بن زيد يقول سليمان بن حرب يحدثنا بأحاديث كثيرة، ثم قال: خذوا في الأبزار، فحدثنا بالحكايات. هذه الحكايات لمنزلة التوابل، يستعين بها المسلم على الاستمرار في طلب العلم والحديث، كهذه البهارات التي توضع على الطعام. وكان بعض العلماء يكثر من الصرف وبعضهم يقل منها، هذه أشياء نفسية بحسب نفسية العالم. مثلا لقي رجل الشعبي وامرأته، ولعل هذا الرجل كان من المغفلين في الطريق، قالوا له: روح اسأل الشعبي. قال: فيه؟ قال: هناك. راح وجد رجل امرأة، قال: أيكم الشعبي؟ فأشار الشعبي إلى امرأته. يعني قال ابن خلكان: كان لطيف الخلق مزاحا. خرج الشعبي رحمه الله مرة، فحصل أن سأله رجل هل يجوز للمحرم أن يحك بدنه؟ قال نعم. قال الرجل مقدار كم؟ يجوز السؤال. قال حتى يبدو العظم. ودخل رجل على الشعبي قال ما تقول في رجل شتمني أول يوم من رمضان هل يؤجر؟ قال إن قال لك يا أحمق فإني أرجو ذلك. وجاءه رجل قال إني تزوجت امرأة فوجدتها عرجاء فهل لي أن أردها؟ قال إن كنت تريد أن تسابق بها فردها. وكذلك فإن الأعمش رحمه الله على ما كان فيه من الشدة يعني والعصبية أحيانا لأنهم أكثروا عليه طلاب أكثروا عليه حتى ضجر لكن كان له مواقف. فمرة يعني احتاج إلى المال فذهب يؤجر نفسه عند شاطئ دجلة شاطئ النهر. فهو يعني إذا جات السفينة يذهب هو يغوص في الصين إلى السفينة ويحمل واحد على ظهره إلى اليابسة يقطع به مسافة هذه التي فيها الطين وفيها مقابل مال. فحمل رجل المرة استأجر جنديا على ظهره. هذا الجندي من جهله لما ركب على ظهر الأعمش وهو يخوض به في الطين قال الجندي سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مكرمين. فلما توسط الأعمش في وسط الطين ألقاه عن ظهره وقال وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. فكانت المواقف هذه موجودة في حياة السلف موجودة في دروسهم تحصل لهم مواقف من هذا الباب. وكان المشايخ يأخذون طلابهم وحتى مشايخنا المعاصرين مثل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله لما كان في الخرج قبل أن ينشغل كثيرا والشيخ محمد بن صالح بن عثيمين إلى مزرعة إلى استراحة إلى بركة سباحة يسبح مع الطلاب ويشتركون معهم في مسابقة العدو وهكذا. إذن مسألة الترويح موجود لكن كان مع أشياء من الجد كثير. مشكلتنا الآن أن حياتنا له كبير مع جد قليل بل إن بعض الناس لا يكاد الجد يوجد في حياتهم أصلا يعني. ولذلك فإن المتأمل المقارن لحياتنا بحياتهم يجد القضية اللعب عندهم أو اللهو أو الترفيه كانت موجودة بنسبة كانت موجودة بقدر الآن مفتوحة الآن صارت هدفا صارت تضيع بها الأمور الدينية والدنيوية. إذن هذه المسألة انشرح طرأ الآن على حياة الناس أصبح الترويح هو الأصل. انتبهوا لهذه القضية كان أمرا طارئا أن يؤخذ منه بقدر في الماضي الآن صار أمرا أساسيا لا بد منه يستعدون له غاية الاستعداد تنفق فيه الأموال. الآن ذكرنا بالبلايين الإحصائيات بالبلايين الأفلام وتذاكر السينما وأقراص المدمجة وغير ذلك الألعاب تنفق الآن يا جماعة. لو راجعنا هذه الأرقام في أمريكا مبيعات ألعاب الكمبيوتر 6 بليون دولار بليون والذين خسروا من حياتهم 5 سنوات 44% فوق 16 سنة لعب 17%. إذن المسألة الآن صارت قضية يعني صار صناعة الترفيه الآن صناعة العالم وراء شركات سوني مايكروسوفت إلى آخره تطرح ألعاب في السوق وأشياء تستهلك واللعبة الواحدة تأخذ أسابيع وشهور حتى تنتهي المرحلة الأولى والثانية والرابعة والخامسة حتى تطلع اللعبة الجديدة وهكذا. الأولاد من ألعاب إلى ألعاب من أكثر ما فتنهم هذا سوني بلاي ستيشن الذي صار شيئا مثل فيه هم كالمجانين مدمنين إدمان كامل على هذا الأمر. لا يمكن الحديث عن اللهو واللعب والترفيه الآن بشكل بريء لأن التنصير دخل فيه الصلبان دخلت فيه صور النساء الفاضحة دخلت فيه دخلت العقائد الفاسدة فيه قضية السحر والشعوذة فيه قضية الميسر والقمار موجودة فيه الكنيسة والصليب موجود فيه. إذا ما صار الآن ترفيه بريء لا من جهة الوقت ولا الأموال المنفقة فيه ولا ما يتضمنه من المفهومات والعقائد والأفكار. القضية الآن صارت منهجية مخطط لها. أعداء الإسلام حريصون على أن يعيش المسلمين حياة لعب هم أنفسهم أصلا عندهم لعب ولهو كثير ويريدون أيضا أن ينتقل إلينا ونحن ربما حتى لو ما أرادوا من التشبه واتباع الهوى نأخذ منهم. وتجارنا يريدون أن يربحوا فيشترون من منتجاتهم يسوقونها عند أبناء المسلمين تباع بهذه الكميات الهائلة. لقد نجحوا في استخدام الترفيه والملاهي كسلاح لإبقاء المسلمين في حياة اللهو واللعب ولكي يغزوهم في عقائدهم من خلال الألعاب. قال اليهود في البروتوكول 6 من بروتوكولات حكماء صهيون سنشجع حب الترف المطلق تسمع العبارة، سنشجع حب الترف المطلق، إنما تقدمه أدوات التسلية والترفيه من مسرحيات ومسلسلات وأغاني ومباريات، صارت تشكل الآن قسطا كبيرا من الدعوة إلى إشاعة الانحلال الخلقي من جهة والمسخ الفكري العقائدي من جهة أخرى. ذابت شخصيات وقعت في موالاة أعداء الله وتعظيمهم ونسيان عداوتهم باسم الروح الرياضية. في البروتوكول 13 قال اليهود: ولكي تبقى الجماهير في ضلال لا تدري ما وراءها وما أمامها ولا ما يراد بها، فإننا سنعمل على زيادة صرف أذهانها بإنشاء وسائل المباهج، اسمع، وسائل المباهج والمسليات والألعاب وضروب أشكال الرياضة واللهو للملذات والشهوات والإكثار من القصور المزوقة والمباني المزركشة، ثم نجعل الصحف تدعو إلى مباريات فنية رياضية ومن كل جنس، فتتوجه أذهانها أذهان الناس إلى هذه الأمور وتنصرف عما هيأناه، فنمضي به إلى حيث نريد، فيسلم موقفنا، وهو الموقف الذي لو أعلناه بارزا مكشوفا بغير الصناعة هذه الوسائل الملهية لوقعنا في التناقض أمام الجماهير. ثم إن الجماهير بحكم ما ألفته واعتادته من قلة التفكير داخل آفاقها النفسية ولا قدرة لها على الاستنباط، تراها شرعت تقلدنا وتنسج على منوالنا في التفكير، إذ نحن وحدنا من يقدم إليها المناحي الفكرية، وطبعا لا يكون هذا إلا على يد أشخاص لا شك في إخلاصهم لنا. فالسينما إذن مؤسسات يهودية أصلا، مالا وفكرا، تخطيطا ومنشأ وتنفيذا، وهدفها معلوم، الموضة والأزياء من وسائلهم الخبيثة لإفساد المجتمعات وابتزاز الأموال، الرياضة من مسالكهم وطرقهم وأبوابهم العظيمة التي سيطروا بها على كثير من عقول الشباب وفتنوهم وأشغلوهم عن الآخرة. وهكذا صار التبشير أو التنصير داخلا في الترفيه، كثير من الأفلام تقوم على تعظيم الصليب، كثير من الألعاب تقوم على تعظيم الصليب، يدخل اللاعب في الصليب أو صندوق الصليب ليزداد قوة أو يأخذ روحا إضافية بزعمهم، المسألة فيها عدة أرواح مع أن الإنسان روح واحدة. قال ويلبر سميث: إن الألعاب تبرهن على أنها من أحسن الوسائل لتقريب وجهات النظر بين المختلفين. انظر، أنا الكلام هذا مهم جدا الآن في غمرة الفتنة التي نعيشها في التقارب بين الأديان، التقارب بين الأديان وإزالة الحواجز النفسية بين المسلم والكافر. قال هذا الكافر: إن الألعاب تبرهن على أنها من أحسن الوسائل لتقريب وجهات النظر بين المختلفين بل بين المتعاديين. لما أعلن العرب إضرابهم العام في القدس عام 1959 احتجاجا على مساعدة الإنجليز لليهود، قامت جمعية الشبان المسيحية بحفلة، هذا هو يقول هنا، تخدم بها التعاون الودي بين العرب واليهود، فأقامت مباراة في لعبة التنس كان اللاعبون فيها مسلمون ويهودا، وكان الحضور لفيفا من جماعات مختلفة، فيهم الفلسطينيون والإنجليز والأمريكيون والألمان، وسادت الروح الرياضية، سادت الروح الرياضية. فكان اليهود يحيون كل نجاح يصيبه اللاعبون العرب، وكان العرب يردون التحية للاعبين اليهود إذا أصابوا نجاحا. وتبع المباراة حفلة شاي حضرها نحو 50 من الفلسطينيين والإنجليز والصهيونيين، وهكذا. إذن قضية الترفيه الآن تأخذ بعدا في مضادة عقيدة الولاء والبراء، إزالة الحواجز العقدية، القضاء على عداوة المسلمين للكفار، التقريب، الدمج، الاندماج، ليصلوا إلى قضية التعايش بسلام، يسيطرون بها علينا من ناحية الدين والدنيا. وهذا الغزو تحت مسمى الرياضة والترويح والتسلية فوت على الأمة الإسلامية الاستفادة من كثير من طاقات الشباب، أنفقت كثير من الأموال وأهدرت، أقنع الكثير بأن الرياضة هي وسيلة النجاح للتفوق على الغرب، وهكذا ما صارت الرياضة رياضة، وإنما صارت ملهاة عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ إن من أسباب زيادة الملاهي ووسائل الترفيه عند الغرب نقطة مهمة جدا، وهي أنهم لا يرجون ثوابا في الآخرة، ولذلك يحرصون على التمتع بكل ما يستطيعون من متاع الدنيا، أما الآخرة فهم عنها غافلون. وكأن هؤلاء يقولون خذ ما تراه ودع شيئا سمعت به في طلعة البدر ما يغنيك من زحله. فيقول الآن الدنيا هذه أمامنا، الدنيا ملموسة محسوسة، الجنة والآخرة غيبية غيب مؤجل بعدين، خذ ما تراه ودع شيئا سمعت به. هذا بيت الحادي، في طلعة البدر ما يغنيك من زحله، يعني هذا قريب، استغني به عن الذي وراءه، ما لك الذي في الذي وراءه. في فرق مهم جدا، يعني نحن الآن إذا نظرنا للغرب ورأينا ما ينفقون في الرياضة والتسلية والترفيه والألعاب واللهو، وجدنا أشياء ضخمة جدا جدا. جزء من هذا السبب أن القوم يعيشون للدنيا فقط، ما عندهم إيمان بالآخرة. زين للذين كفروا الحياة الدنيا، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا، وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. الكفار هؤلاء لماذا انغمسوا؟ صارت قضية الترفيه عندهم أساس في حياتهم، تأخذ نسبة كبيرة جدا من أوقاتهم. لماذا؟ ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. هؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة يقولون إنها إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما نحن مبعوثين، لماذا لا نستمتع، لماذا لا نلهو، لماذا لا نلعب إلى أقصى درجة حتى السمالة نعب من هذا الكأس، لأنهم لا يؤمنون بالبعث والنشور. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. الله عز وجل حذرنا كثيرا من فتنة الدنيا، وقال وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. إن مسألة اللهو والترفيه عند الكفار وصلت إلى درجة الترف، ناس مترفين مترفين. لقد ورد ذكر الترف في القرآن في 8 مواضع كلها في الذم والتحذير منها، واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. هؤلاء ليهلكهم الله عز وجل لما قصم القرى الظالمة، لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم، لا تهربوا من نزول العذاب، ارجعوا إلى ما كنتم فيه من النعمة والسرور، كما قال ابن كثير لعل لا تنفعكم ولا تنفع ولا تدوم. وقال تعالى وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. دائما أهل الترف في عداوة الأنبياء، يواجهون الحق ويعترضون عليه. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن بما أرسلتم به كافرون. من هم؟ المنعمون الذين أطغتهم الدنيا وغرتهم الأموال، هددهم الله فقال وذرني والمكذبين أولي النعمة، هم أولي النعمة ومهلهم قليلا، دعني والمترفين أصحاب الأموال فإني أقدر على البطش بهم وأخذهم. والله عز وجل وصف أهل الترف بالفسق فقال وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. نظرة الغرب للترفيه غير، يتوسعون فيه توسعا كبيرا لهذه الأسباب، لحب الدنيا وعدم إيمانهم بالآخرة وعدم سعيهم لها. مفتونين، أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. الانغماس الموجود الآن في الترف الآن، ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. لو تأملنا ماذا يوجد يا جماعة في دعايات الفنادق، المدن الترفيهية، الشاليهات البحرية، ماذا يوجد؟ ماذا يوجد عندما نقرأ في تلك الأشياء التي تأتينا من هؤلاء؟ عندما يقولون على سبيل المثال تعال واستمتع، موسيقى حالمة، أجواء تعبق برائحة كذا وكذا، وما هي إلا رائحة الفساد. وعندما يقولون هذا المنتجع في مسابح تسمع الموسيقى وأنت تسبح من تحت، موجود موسيقى في قيعان المسابح، منتجعات ترفيهية، ماذا يوجد في مدن الملاهي والأشياء الترفيهية؟ وعشرين نوع سلطة، وعشرين نوع سمك، وعشرين نوع لحم، وعشرين وعشرين، ما هذا؟ ويوم يعرض الذين كفروا على النار، أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون. هذا يوم الإهانة، نقصت الحسنات بالتنعم في الدنيا. قال عمر الخطاب: لو شئت كنت أطيبكم طعاما وألينكم لباسا ولكني أستبقي طيباتي، يعني للآخرة. ولما قدم الشام صنع له طعام لم ير مثله قط، قال: هذا لنا فما لفقراء المسلمين الذين ماتوا وهم لا يشبعون من خبز الشعير. قال خالد بن الوليد: لهم الجنة. فغرورقت عينا عمر وقال: كان حظنا في الحطام، لئن كان حظنا في الحطام وذهبوا بالجنة لقد باينونا بونا بعيدا. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يبتعد عن الطعام اللين، ومرة صنع له طعام فقال: تكلتك أمك، أما تراني لو شئت أمرت بشاة فتية سمينة فألقي عنها شعرها، ثم أمرت بدقيق فنخل في خرقة فجعل خبزا مرققا، وأمرت بصاع من زبيب فجعل في سمن حتى يكون كدم الغزال. فقال الحفص: إني أراك تعرف لين الطعام. قال عمر رضي الله عنه: تكلتك أمك والذي نفسي بيده، لولا كراهية أن ينقص من حسناتي يوم القيامة لأشركتكم في لين طعامكم. الصحابة لما خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام شربوا من ماء بارد وأكلوا من عذق وذبحت لهم تلك النعجة، النبي عليه الصلاة والسلام وعظهم قال: والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لا ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. والآن أنواع البوفيهات، البوفيهات، نحن لا نقول هذا حرام، لكن الانغماس هذا ماذا يولد؟ أي شيء يؤدي إلى أي شيء يؤدي؟ وإذا كان واحد دائما يريد أن يأخذ حظه من الدنيا إلى أقصى درجة، لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: إياي والتنعم فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين، وصححه الألباني. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى أصحابه كما يقول فضالة بن عبيد عن كثير من الإرفاه؟ لاحظ الحديث: كان ينهانا عن كثير من الإرفاه وكان يأمرنا أن نحتفي أحيانا، صححه في السلسلة الصحيحة. الإرفاه يعني التنعم، يعني الإفراط في التنعم من التدهين والترجيل وكذلك كثرة المطاعم. وقال عمر، والحديث في مسلم: إياكم والتنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحرير، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الحرير. وقال: تمعددوا واخشوشنوا، يعني امشوا على عادة معد بن عدنان أبيكم وأبيكم إسماعيل، وإياكم وزي العاجم، عليكم بالشمس فإنها حمام العرب، اخشوشنوا فإن النعم لا تزول، اقطعوا الركبة. وأمرهم عمر أن يقفزوا يسبوا على الخيل وسبا، لا يصعد على الخيل على مرحلتين وثلاثة، وإنما يسب عليه يركبه ركوبا سريعا. فهذا الترفيه الذي حصل أيها الإخوة في هذا الزمان الذي رأينا فيه نماذج عجيبة جدا ممن فتنوا بالدنيا، عندما يأتون إلى هذه الأماكن التي يقومون فيها بمدن ترفيهية، مدن ترفيهية. ماذا يعني وجود المدن الترفيهية التي فيها هذه المطاعم وهذه المشارب وهذه المفارش وهكذا؟ ماذا تعني؟ نتأمل قليلا إلى أين نسير وإلى أين تمشي هذه الشعوب في العالم العربي والإسلامي. تتزايد النفقات على الأنشطة الترويحية في السنوات الأخيرة بدرجة كبيرة. وفي المنطقة العربية بعض التقديرات تشير إلى أن صناعة الترفيه تتجاوز 10 مليارات دولار، وهو رقم مرشح للتصاعد. ينفق السياح العرب أكثر من 25 مليار دولار سنويا في الغرب في مراكز الترفيه، والذين يخرجون منا هنا ليذهبوا هناك ينفقون 14.5 مليار منها. توقعت مصادر صناعة السياحة أن تستقبل دبي 15 مليون زائر عام 2010، وأنها تستثمر 55 مليون دولار في تطوير المنتزهات وأماكن الألعاب والترفيه. ومن بين المشاريع التي يتم تطويرها حديقة واحدة، حديقة زعبيل العائلية، تكلف 27.5 مليون دولار. فندق ومنتجع جبل علي، 8 مطاعم وتجهيزات ووسائل ترفيه لا توجد في غيره، 55 مليون دولار في الوقت الذي يموت فيه كثير من ملايين المسلمين من البشر بسبب الفقر. تنفق المليارات على اللعب، وله واحد من اللاعبين في العالم يستلم راتبا مقداره 50 مليون دولار، بينما الأطباء في المستشفيات والمهندسون في التخصصات والمباحثون والمفكرون، يعني ها طبيب أو باحث أو مخترع ينفع البشرية يستلم هذا المبلغ، لكن هذا يستلم لاعب 50 مليون دولار مرتب سنوي. مين المفكر والباحث والمخترع الذي يستلم 50 مليون دولار كمرتب؟ مرتب، ما هو تاجر يكسب، لا، مرتب. مرتب بلغت الرواتب التي تعطى للعاملين في مجال الترفيه في أمريكا في عام 99 أكثر من 40 بليون دولار. هؤلاء الناس يريدون الدنيا، يريدون الدنيا. رواتب العاملين في قطاع الترفيه تزيد على 40 بليون دولار سنويا. عدد الموظفين في قطاع الترفيه 1.5 مليون شخص. أما العاملين من غير الموظفين فقد تجاوزوا 1 مليون، يتقاضون 16 بليون دولار سنويا. وهكذا فإن حجم الصناعة، صناعة الترفيه في أمريكا اليوم 60 بليون من الدولارات رواتب ونفقات، وهكذا من الأشخاص الذين تجاوزوا 3 ملايين. أما الترفيه بالألعاب، وما أدراك ما الترفيه بالألعاب؟ فقد صرحت شركة مايكروسوفت أنها باعت كل ما أمكنها من إنتاجه من وحدة الترفيه إكس بوكس المعروفة، وعندنا يسوق 50% من سوق مبيعات الألعاب في الدول العربية، 50% منه يشتريه أطفالنا هنا. عام 84 ميلادي 1900 عرضت أجهزة بلاي ستيشن في اليابان لأول مرة. خلال 5 أشهر الأولى كانت حصيلة مبيعات أكثر من 1 مليون جهاز. في عام 95 صرحت شركة سوني أجهزة بلاي ستيشن في الأسواق الأمريكية لأول مرة، تجاوزت المبيعات 100,000 جهاز خلال 2 أيام فقط، وكانت عائداتها 45 مليون دولار. في الشهر نفسه طرحت الأجهزة في أوروبا، خلال 6 أسابيع بيع 50,000 جهاز، وبلغ عدد الأجهزة المنزلية 350,000 في العام نفسه. وهكذا حققت إحدى الألعاب وهي تكن من إنتاج شركة نامكو رقما قياسيا، حتى أصبحت أول لعبة تتجاوز مبيعاتها 1 مليون نسخة. ولما طرحت بلاي ستيشن 2 في اليابان في عام 2000 الماضي شحن 1 مليون جهاز منه خلال أول أسبوع، شحن 1 مليون جهاز، طلبات رهيبة في العالم. وتشير الإحصائيات الأخيرة إلى وجود أكثر من 125 مليون جهاز من بلاي ستيشن بيعت حتى الآن، 125 مليون كل واحد. اللعبة كم أخذت من الوقت من اللاعب؟ في الدول العربية يوجد أكثر من 2 مليون جهاز بلاي ستيشن قد بيع فيها. وهذه أنواع الترفيه الكثيرة، يقولون هم وهؤلاء يتبعونهم الترفيه باقتناء الأثريات، طوابع، عملات، الترفيه بالأغاني والصوتيات، الترفيه بالتفحيط لدينا، الترفيه بالطيران بتربية الطيور التي ينفق فيها الأموال الطائلة جدا، بالزوارق، بالبولينج، بعضها حلال في أوله لكن يوجد من الاختلاط والمقامرات فيه، والموسيقى التي تلعلع في هذا الملعب ما يخرجها عن كونها مباحة. ماذا يريدون من إضاعة الأوقات؟ تسلق جبال، جليد، الدخول في قضية تجميع حتى زجاجات الخمر هواية، تجميع زجاجات الخمر والتزيين على السيراميك والموزايك والرسم على الزجاج، أشياء أوقات طويلة جدا تؤخذ فيه. بل هناك من أنواع الترفيه التي يذكرونها الترفيه بالمخدرات والمخدرات، الترفيه بالقنابل الألعاب النارية المؤذية، الترفيه بالأكل، يعني هذا من أنواع الترفيه، ترفيه بالحظ والأبراج التي تتضمن الكهانة، قراءة الكف يعتبر من الترفيه، النكت والطرائف وفيها حرام كثير، الترفيه بالنحت والتشكيل المصورات بذوات الأرواح على سبيل المثال، الترفيه بالتعري، عندهم نوادي للتعري وشواطئ للتعري، أندية للتعري، هذا الترفيه يعتبر. كذلك إنفاق الأموال الطائلة على الطيور والقطط والكلاب، بل حتى الأفاعي والعقارب، يعني هواية تربية عقارب، تربية أفاعي، تربية الحرباء، الخنازير، الفيران، تربية القوارض، وهكذا. لم يسع القوم، لم يتركوا طريقا إلا دخلوا فيه. والمتأمل لكتاب جينيس للأرقام يعرف مدى الضياع الذي تعيشه البشرية في هذه الجوانب. أما الكرة وأنواع الكرة فإنه شيء عجيب جدا ومعلوم، هناك ترفيه بالتدخين، بالسيجار، بالغليون، وعندنا الشيشة والمعسل والمقار أوقات الشباب، ظاهرة الشللية السيئة، الأشياء التي تقطع العلاقات الزوجية عندما لا يعود إلا الساعة الثانية ليلا، يجد زوجته التي كانت تنتظره قد نامت بأضناها التعب والسهر ولم يعد زوجها، لا ترى في وقت العمل وحتى ينام يرجع يأكل ويمشي إلى تلك المقاهي التي تسهر وهذه القنوات الفضائية الموجودة فيها. الترفيه بالفنون، الترفيه بالجنس والإباحية، الترفيه بمشاهدة الأفلام، القنوات الإباحية. أيها الإخوة، لما بحثنا عن كلمة موسيقى في الإنترنت في محرك All the Web وجد في كلمة Art وكلمة Music أكثر من 118 مليون صفحة على الإنترنت، كلمة رياضة 57 مليون صفحة، كلمة كرة قدم 22 مليون صفحة، كلمة Game 66 مليون صفحة، كلمة Sex 35 مليون صفحة، كلمة سياحة 20 مليون صفحة، ترافل ترحال 92 مليون صفحة. كم المجموع؟ المجموع فوق لا شك 300 مليون صفحة أو 400 أو 500 مليون صفحة كلها ملاهي. بينما كلمة دين 30 مليون صفحة، الإسلام يعني المواقع الإسلامية الجادة يمكن ما حوالي 1500 موقع. إذن قضية الترفيه بالفنون التي يعمل فيها هؤلاء الأشخاص الأعداد الكبيرة، والترفيه بالرياضة الذي كلف صناعة الأدوات الرياضية في العالم عام 99 100 بليون دولار، كثير من هذه الأدوات في الحقيقة هو إهدار أموال، هي إسراف. السياحة، قطاع السياحة كم أنفقت فيه الأموال كما تقدم؟ كما تقدم يدخل أمريكا 23 مليون سائح في ولاية مينيسوتا فقط، 19 مليون منهم جاءوا للترفيه فقط. الذين يسافرون من الشرق الأوسط يعادل مرة ونصف الذين يأتون من أوروبا الشرقية. إذن ماذا عندما نذهب مثلا إلى قول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وفي قول الله ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا، يقضون إجازة في أوروبا ثم يطلبون اليوم زكاة وتقول ابني مريض، سفاهة في العقل، إنفاق أموال، تبذير، التبذير بعينه، هذه الأشياء سيسألون عنها يوم القيامة، عن كل مال اكتسبه، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. كان الحسن وقتادة يقولان ثلاث لا يسأل عنهن ابن آدم وما خلاهن في المسألة والحساب إلا ما شاء الله، كسوة يواري بها سوءته، وكسرة يشد بها صلبه، وبيت يظله. ثم هؤلاء اليوم يدعوننا إلى معانقة الطبيعة، تسلق قمم الجبال التي تفوح بندى الزهور على عمق البحر المتوسط وماذا يوجد في شواطئ المتوسط ومنتجعات شرم الشيخ وغيرها وشاطئ الفارس الأبيض والحدث السياحي الكبير ومنتجعات مريجن العالمية التي أخذت أماكنها في تلك الشواطئ على 96,000 متر مربع واحد من الفنادق. كذا مئات الغرف مجهزة بماذا؟ متع نظرك في محطات فضائية وإلى آخره، وأطباق عالمية، وحمام سباحة مجهز ليبث الموسيقى من تحت الماء، ومحاط بتشكيلات صخرية رائعة، وملاعب جولف وسكوا إلى آخره. ثم بعد ذلك تدليك وحمامات السونة والبخار، ويوجد الآن هذا الغزو حتى لأماكن الكوافيرات وأماكن التي تسمى الآن هنا في قضية النوادي الصحية. النوادي الصحية بدأت تغزوها المنكرات هذه، التدليك وما أدراك ما ينتج عنه من قضية الشذوذ وإثارة الشهوات والوقوع في المحرمات، بل ربما جلبت النساء لتدريك الرجال خفية أو علنا. ما معنى ذلك؟ هذا ترفيه بريء؟ أيها الإخوة، إنه لا بد من الانتباه لهذه القضية جدا. هذا النشاط الترويحي أو الترفيهات هذه التي تتضمن أحيانا سخرية بالآخرين وأذية ولمز وترويع كما يوجد في كثير من النكت، أو يوجد في كثير من الأشياء التي هذه الأقنعة المفزعة مثلا وتعتبر من الترفيه، قناع مفزع الترفيه، ويأتون أحيانا ببخاخات تصدر رائحة كرائحة البراز لكي تجعل في مفرقعات تحت شخص ما يجلس عليها أو بجانبه حتى تصدر هذه الروائح، يكون لك ترفيه. لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبا ولا جادا، ومن أخذ عصا أخيه فليردها. النشاط الترويح المتضمن الكذب حرام، ويل لمن يكذب ليضحك به القوم، ويل له ويل له. المناشط الترويحية القائمة على المعازف والموسيقى، مدن الملاهي الموجودة، مدن الملاهي هذه كارثة كبيرة. ما يسمى بمدن الملاهي اختلاط رجال ونساء، ثم إذا دققت ماذا يفعل بها؟ مواعدات على الحرام، شباب يتواعدون مع بنات ويأتون إلى هذه الأماكن، وهكذا تأتي ربما بأطفالها تتركهم تقول العبوا خذوا هذه فلوس ثم هي تذهب. إن هناك منكرات عند الهيئات تشيب لها الرؤوس مما يحصل في هذا القطاع من القطاعات. إن هناك كوارث أخلاقية، تحايل للدخول، ويواعد فتاة ليدخل بها على أنهما عائلة، وكذلك ما يحصل في هذه المطاعم التي تسمى عائلية، وهكذا المقاهي النسائية، مقاهي تقدم شيشة ترفيه، غرف مغلقة وسط القرية الترفيهية، ماذا يحدث فيها؟ أنوار خافتة وستلايت يأتي بالأفلام. ما ظنكم برجل وامرأة ودش ورابعهم الشيطان؟ مآسي عظيمة قد حصلت ترفيه. يقول هذه مقاهي الإنترنت ترفيه، كافي شوب ترفيه، ماذا يوجد فيها؟ أيها الإخوة، إن المرأة على دين خليله فلينظر من يخالل، وإن هذا الاختلاط الذي يراد له التغلغل في المجتمع عبر هذه المدن، مدن الترفيه، كارثة كبيرة جدا ستحل بوخامة على المجتمع ما لم يتداركنا الله برحمته. إن هناك ترفيها فيه إيذاء للآخرين، وإن هناك ترفيها فيه إزعاج. ألا ترى الآن الشباب للترفيه يفتحون الموسيقى على أعلى صوت، يفتحون نوافذ السيارات، يرقصون على فوارع الطرق، على الأرصفة، على الشواطئ، وربما عزف بالعود أمام أسرة فيها امرأة أجنبية يذهب إليها ويدور كما يدور المتسولون في الغرب. هذه الأزياء التي صار فيها تكشف للتمثيل باسم الترفيه، والذي حصل فيه من تبعية وتفريد الكفار وكشف العورات والكلام البذيء، التي ما يقال الآن تمثيليات أو مسرحيات هزلية فيها استهزاء بأسماء الله تعالى وصفاته، وفيها أيضا أنواع من المحرمات الكثيرة. ولنأخذ على سبيل المثال هذه الأشياء التي غزتنا فيما يسمى بالفيديو الإسلامي أو أفلام الكرتون الإسلامية، وندقق فيها هل هي إسلامية فعلا؟ ماذا يوجد فيها؟ بعضها منقول بالنص من الغرب، لكن ربما حذفت بعض الكلمات وصار المعلق بالعربي، لكن الطفل يرى الأشكال الأجنبية، رعاة بقر، كاوبوي، الهنود الحمر، البار، الخمر، كأس الخمر، البنك، قصة سرقة البنك ونحو ذلك، ويقولون هذه قصة الأطفال، فيلم فيديو الأبطال وعصابة الأشرار. خذ البطريق والديناصور، فيه رخص كثير، وغيوم تغضب الشمس وتغلبها، وكلب يحسحسون عليه ويتآلفون معه، معروف موقف الشريعة من الكلب. خذ هذا فيلم فيديو مدينة الحروف الهجائية، أصوات جميلة للنساء بأناشيد، أصوات كبيرات في السن، أشكال للرجال أجنبية، حتى الشكل ليس بإسلامي، حرف الألف، ما هي المثال؟ أهرام أبو الهول مثلا، كأنهم لم يجدوا إلا آثار الكفار لعرضها. أم تلبس صور ثلاث الملونة، هناك حرف الحاء يأتي إلى حرف الألف ويركع عنده، ليش؟ قال هذا ملك الحروف. الركوع، مفهوم الركوع لشخص آخر، هل هو من الشريعة في شيء؟ حرف الباء، ما هو المثل؟ بوق، وهل البوق جائز الشريعة؟ وهكذا التاء، واحد يعزف على بيانو شريط، هكذا أشرطة تفسد خيال الأطفال، مليئة بالخرافات كثيرة جدا. ومجد في الغابة، عاملين رعاة غنب عند السيد رمزي، يركعون له ركوعا كاملا ثم يسجدون له ليبينون له أسفهم. اسم شريط الجزيرة، فيه رجال بالشورت القصير جدا، في أحد المناظر في الظلمة يبدو رجل عاري بدون أي ملابس، في إحدى المناظر نساء كاشفات أجنبيات، في أحد المقاطع يقول نزلت على هذه الجزيرة لعنة الله، يقصد العذاب والبراكين والزلازل ونحو ذلك. ومغامرات كذا فيها حماية المحيطات، من الذي يحمي؟ فيها تهويل أحيانا البصل الذي يستطيع، خوارق، ينزل برق، صواعق، يرسل ريحا وأعاصير، من الذي يرسل؟ وتصريف الرياح، أليس الله عز وجل؟ وشريط آخر يعلم كشف العورات والتبول أمام الآخرين، يتغوط فكذا الحيوان على القط، على الكلب أو على نفسه، الكلب يعيش معهم في البيت وينام معهم ويأكل معهم، هذه صورة أجنبية مثل ما وجود في العائلة الأجنبية، نقلت إلى هذا الفيلم الكرتوني ويشاهده أطفالنا. مثلا شجرة الكريسمس والألعاب الموجودة فيها موجودة. قضية مثلا حلاق نساء، قصة صارت قصة لجميع نساء العالم، موجود في فيلم بستان الثقافة، في واحد من الأناشيد موجودة في أحد أفلام الفيديو للأطفال، تعالوا نرقص ونغني، ويعزف العود ويعرف العود فيها أنه آلة موسيقية جميلة يعزف عليها المطربون والمغنون، ولها أوتار مصنوعة من الخشب ومنتشرة. فيلم سفينة نوح، يظهر فيها نوح عليه السلام بزعمهم من وقت لآخر يدعو الناس، وشكل العذاب وأشكال الحيوانات، وكأنها عندما يلان السفينة تظهر أشكال الصالحين، يعوق ونسرى، وهكذا تكون بعض هذه الأفلام فيها الأكل بالشمال والنوم على الشمال، ويستيقظ الولد بالملابس الداخلية، مثل الكفار كيف يستيقظ يمشي أمام إخوانه بالملابس القصيرة بالشورت الكلسون. وهكذا فيلم القرية العجيبة، شخصية امرأة تحكم القرية، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، فيعطى الطفل انطباع أن المرأة تحكم وتتقلد الولايات العامة، ويظهر ناب صدر التمساح أو الناب على أنه مما يتفاءل به، مع أن التفاؤل بمثل هذا لا يجوز. ومساعد الرئيسة وهي السلحفاة في أحد الأفلام يلبس شورت قصير، والدكتور ومساعدته امرأة تظهر بلباس قصير، وفرقة البازلاء ترقص وتغني على المسرح، وفي بعض أشرطة الفيديو فيها تنويم المغناطيسي، وهناك في بعض الأفلام يوجد رقص في الكنيسة وصليب منصوب على رؤوس التماثيل، وبعضها فيها كذب والبساط السحري والبيانو، ورجل يركع لرئيسه، واحد أنقذ فتاة من الخطر وقالت أنت بطلي. حتى الأشياء الإسلامية التي يقال مثل إسلامية في بعض الأفلام كقاهر الصليبيين، ظهور نساء سافرات في أشياء تمس صلاح الدين رحمه الله تعالى، بعضها فيها أصوات مثل أصوات الآلات الموسيقية، وسبق الحديث عنه في محاضرة عن الأناشيد ضوابط ومحاذير. وظهرت المعركة على أن استعادة للأرض فقط، هل القتال استعادة للأرض فقط؟ ما هذا التشويه؟ أو تعرض مدينة القدس على أن مدينة لكل الأديان، كل الأديان، مدينة القدس مدينة للجميع، فيها عالمية الأديان، وعبارات مثل شاءت الظروف، أنقذتنا الظروف، المسيحية هنا تخدم، يظهر صلاح الدين مع شخص نصراني يرحب به حاجا في بيت المقدس، حاجا في بيت المقدس. وهكذا تظهر في بعض الأفلام الفيديو التي تقدم على أنها مسرحيات للأطفال ومسرحيات مسلية، باروكات من وصل الشعر مثلا، يوضع لحية اصطناعية وشارب اصطناعي، ووصل الشعر محرم، وبعضها فيها رقصات مخجلة لا يليق بشاب مسلم أن يفعلها، ومع الأسف قد يمثل فيها واحد ملتحي، ربما يقول كلمات غير لائقة ككلب، وتشبيه وجه الإنسان بوجه العنز مثلا. وصار في فيديو كليب بزعمهم، يعني يذهب للتصوير عند أهرامات وجزيرة في البحر وتنفق على هذا أموال ليغني مثل المغني، ينشد يرفع يده ويخفضها وهكذا. هناك في بعض هذه الأفلام استهزاء وسخرية بالشعوب الإسلامية والعربية، ويجعل بعضهم بقالب التنكيت في صورة السخرية والاستهزاء، بل ربما لبس بعض الممثلين الصليب أو قال باسم الرب أو باسم المسيح في أشياء تتعلق بالحملات، تمهيد الحملات الصليبية، مع أنه لا يجوز لمسلم أن يمثل هذا الدور، لا دور شيطان ولا دور كافر، لا يجوز إطلاقا. تستخدم بعض ألفاظ الحب والغرام، وأن مثلا قطز لما رأى بنت عمه ثارت النخوة وقام تقدم ليقاتل، ماذا يقع في نفس الطفل؟ أن الحمية ثارت عندما رأى ابنة عمه، وليس عندما قيل الله أكبر أو أن يقوم لأجل لا إله إلا الله. هناك أشياء مخلة بالأدب والمروءة وهز الوصف، لبس الحفاظات في هذه الأفلام التي تقدم على أنها تباع في التسجيلات الإسلامية، وهكذا وهكذا من الأشياء الكثيرة والمنتشرة، وتقليد الفساق كالمغنين والسحرة. وأيضا يوجد من أنواع البدع أو أنواع المحرمات دخول نساء مثلا على الرجال، موجود في بعضها خلفيات موسيقية بسيطة موجودة في بعضها، يعني إذا جيت تشتري النشيد يقول لي تبغى بدف ولا بدون دف، تبغى بطبل ولا مغير طبل، يعني كل شيء ما يطلبه أنت، يعني نحن هذه أشياء إسلامية على جميع الأذواق، سبحان الله، وكيف يحق لهم أن يسموها إسلامية؟ بعض هذه الأفلام أو المسرحيات لا يوجد لها هدف إلا إضحاك الناس، كله ضحك في ضحك وهزل، وأشياء تخدش الشخصية وتربي الأولاد على عدم الجدية بالكلية. الدبلجات التي حصلت في إنتاجات تالي وغيرها والرحالة ونحو ذلك، وإخراج جثث، وجعل المعركة في فيتنام مثلا نفس الممثلين، هو أصلا فيلم عن فيتنام، جابوا وجعلوا فيه حوارات أو كلمات عربية وقالوا هذا عن القوقاز. إذن المسألة قضية الدبلجة أو قضية القصد واللصق أو الأسلمة المزعومة أيها الإخوة، هذه عبارة عن أخطاء ترتكبها بعض المؤسسات الإنتاجية أو الإعلامية، ونحن يجب علينا ليس النقد فقط، النقد سهل أن نقول هذا كذا وفيهم كذا وعندهم كذا، لكن يجب أننا نتحرك لقضية تنبيه، فنكتب لهم نقول نشكركم على ما تصديتم له في هذا المجال الحساس، وما بذلتموه من الجهود وفي مواجهة هذا الزخم الإعلامي الرديء والفاسد، ونشد عن أجركم ونضع أيدينا في أيديكم لمواصلة الطريق مثلا بعيدا عن الترهات. وهناك ملاحظات مثلا الأول الثاني الثالث، ولعل هذه الملاحظات التي ذكرناها في هذه المحاضرة هي من هذا النوع، هي نصيحة وتنبيه لهؤلاء الإخوان القائمين على التسجيلات أو الإنتاج الإعلامي الإسلامي، أنهم عندما يصورون أشياء يأتون بها من الأساس موافقة للشريعة بفتاوى أهل العلم منضبطة، حتى الحوار يعرض على أهل العلم وطلبة العلم، لماذا لا تعرض الحوارات؟ وحتى طريقة الإخراج والإنتاج وشكل الشخصيات، فربما يكون على بعضها مثلا ملاحظات شرعية. نحن أيها الإخوة لا نريد أن ننشأ مقلدين للآخرين، ولا أن نستعمل ما يستعمله الآخرون، وأن نأتي بأفلام كرتون الكفار ونؤسلمها بزعمهم أسلمة ترقيعية مقيسة، وإنما نريد شيئا منتجا أصلا موافقا للشريعة. وبالخلاصة، فإنني أكرر التحذير مما يسمى بألعاب الكمبيوتر التي حصل فيها كثير من إظهار الصلبان والقمار، فكرة القمار، وخروج بعض النساء العاريات ربع عارية نصف عارية ثلاثة أرباع عارية ثم عارية كاملة لتهنئة الفائز بزعمهم، وما يصحب هذه الألعاب من الموسيقى وأفكار خطيرة تخرب عقائد الأولاد. يدخل في كنيسة يزداد اللاعب قوة، وكذلك ألعاب تعلم القمار وتعلم الربا، المونوبولي فيها أيضا هذا الزهر والنرد الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم من لعب به، وكذلك ألعاب يستخدم الصليب فيها لقتل الوحوش، وألعاب تنتهي بذكاء ومهارة اللاعب إذا اجتاز المراحل ليصل إلى الأميرة فيحتضنها ويقبلها. هذه الأشياء الموجودة الكثيرة أو الأشياء الجنسية أيضا في هذه الألعاب إنما هو سم خطير مدسوس في لعب أولادنا. أيها الإخوة، إن المقصد من هذا الكلام التنبيه على هذه الأمور وهذه الصناعة الخطيرة وهي صناعة الترفيه، كيف يجب أن تكون بقدر منضبطة بميزان الشرع تحت إشراف أهل العلم والدين وطلبة العلم والدعاة إلى الله، الأفكار أن تكون صحيحة تعلم الأخلاق تعلم الآداب، ليست هزلا فقط وإنما شيئا مفيد وإنما تكون أشياء مفيدة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يتعاونون على البر والتقوى، وأن يجعلنا من المستمسكين بالعروة الوثقى. أقول قولي هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سبل السلام وأن يتوب علينا إنه هو التواب الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.